الشيطان للإنسان عدو مبين وما رأيتهم لي ساجدين

لقد كان في يوسف وإخوته آيات

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

شهد شاهد من أهلك إن كان قميصه قد من قبل فصدقت